سمعت. يقول السائل يقول دخلت المسجد قبل غروب الشمس بربع ساعة وركعت تحية المسجد، فهل علي في ذلك إثم؟ لا حرج في ذلك، لأنها من ذوات الأسباب. تحية المسجد من ذوات الأسباب، مثل صلاة الكسوف، إذا كسبت بعد العصر صلى الناس الكسوف، وهكذا إذا دخل المسجد بعد العصر وبعد الصبح صلى تحية المسجد ركعتين. نعم.